الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا منهج سنشرح بإذن الله تبارك وتعالى منهج السنة التمهيدية لمعهد الفرقان وهي العشر أبواب الأول من كتاب التوحيد بشرح كتاب من كتاب فتح المزيد شرح كتاب التوحيد. طبعا المنهج عشرة أبواب فيعني نبغي الإتقان في هذه الأبواب و مسائل التوحيد متصلة وليست منفصلة وكل الأبواب يعني يصب في معنى واحد ومعنى العبودية لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. كل الأبواب يصب في أنه لا إله إلا الله ومعنى أنه لا معبود بحق إلا الله لا يستحق العبادة سواه جل وعلا. من نشرح معاني العبادة التفصيلية وبنبين معاني الشرك التفصيلية فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله شرح كتاب فتح المجيد. قال ابتدئ أو ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب التوحيد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبيخش على طول الإيه في المثل ف يعني بيشرح شرح كتاب فتح المجيد يقول ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. الحديث في إسناده ضعيف ورواه الخطيب في الجامع من حديث أبي هريرة قال في الفتوحات الربانية قال الحافظ في سنده ضعف وسقط بعض رواته بعض رواه في سقط كبير في الإيه في الإسناد يعني سقط بعض رواته يعني إيه في الإسناد في سقط في الرواة ولكن هو حديث مشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هو صحيح من جهة المعنى أقطع يعني أبتر وهو صحيح من جهة المعنى لأن نبدأ بسم الله القراءة بسم الله أبدأ بسم الله أبدأ إيه القراءة الكتابة المطالعة المذاكرة كل شيء أتبرك فيه بإيه بسم الله تبارك وتعالى. فمعناه صحيح لكن الحديث متنه ضعيف. أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن يرتقي لدرجة حسن يعني عند ابن الصلاح ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. حديث أيضا ضعيف سندا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة والطبراني في الكبير من حديث كعب بن مالك قال الحافظ في فتح الباري فيه مقال وضعفه الألباني في الأرواح ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. طبعا يدخل في ذلك الإيه ذلك التأليف يعني باسم الله دي كأنك بتتبرك بإيه باسم الله أبدأ حاجة محذوف الايه محذوف المفعول فبقى يقول بسم الله ايه بسم الله ابدأ بسم الله أبدأ القراءة، بسم الله أبدأ الكتابة، فتتبرك باسم الله. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة، لأنها من أبلغ الثناء والذكر الحديث المتقدم. يعني بدل ما يبدأ مقدمة طويلة الإمام محمد بن عبد الوهاب قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيها كمال الثناء على الله تبارك وتعالى، وفيها البركة في البداية والاستعانة بالله تبارك وتعالى. اكتفى ببسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بقى كتاب التوحيد وذكر الأدلة. طبعا كثير من العلماء لا يفعل ذلك، هو يبدأ ببسم الله صحيح، بس يبدأ بمقدمة يبين هدفه من الكتاب وكذا وكذا. ده اعتبر العلماء المصنف اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب قد اختصر في بعض نسخه على البسملة، لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلته، زي ما تقول كان كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله، يعني بيقول الشيخ بيقول وقع له نسخة بخط الشيخ محمد الذهبي، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. ده يعني بسم الله بداية حقيقية. لو قلت الحمد لله يبقى أنت بدأت بالحمدلة برضو، بس إيه بالنسبة لما بعدها، نسبي إضافي بالنسبة بعدها. يقول والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه مفعول فعلا خاصا متأخرا. يعني باختصار إننا البركة في بسم الله، الباء دي متعلقة بالفعل بقى. إيه الفعل اللي أنت هتعمله؟ بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله أذاكر، بسم الله، ده متعلق بإيه؟ بمحذوف. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا يعني تتفهموا الخلافات اللغوية وتعدوها، يعني تتفهموا الخلافات اللغوية وتتفهموها وهي سهلة إن شاء الله، ومفادها يعني مفاد الخلاف في المسائل اللغوية والمسائل الأصولية، مسائل اللي بذكرها في دلوقتي في المقدمة، يعني الفائدة منها جيدة. فما تقفش عن تقول كتاب صعب مش هقدر، ده توحيد، ده مش لا ده مش التوحيد، ده مش التوحيد، ده دي المقدمة، دي المقدمة. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، وأما كونه يعني الفعل متأخر، كونه فعل اختاروا أنه يكون فعل، يعني أنت بسم الله بتقدر لها فعل محذوف، بتقدر لها فعل محذوف، كونه فعلا لأن العمل في الأصل في الفعل الأصل في العمل الأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يخبر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه متأخرا فهي دلالته على اختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تبارك وتعالى. فده يعني يختص أدخل في التعظيم ودلالة على الاختصاص. يقول وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تبارك وتعالى. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بسم الله، نبدأ ببسم الله. طب إحنا ليه بدأنا ببسم الله؟ بدأناش العمل يعني ما أكتب بسم الله أو أقرأ بسم الله، لا، يكون أدخل في الإيه؟ التعظيم، أدخل في التعظيم. وكذلك إذا صح الابتداء بالبسملة بسم الله، والحذف الفعل ده هيكون عام في كل حاجة. بسم الله أدخل في الإيه؟ في العموم، أنا أقول بسم الله ونحذف ونقول بنسكت، يبقى تنفع بسم الله في الايه، في القراءه، بسم الله في الكتابه، بسم الله في الاكل، واخد بالك، ادخل في الايه، في العمر. فالحكايه الحذف اعم. طيب هنا بقى هنخش في في اسم الجلالة، قوله بسم الله طبعا للاستعانة، فيكون يعني الاستعانة بالله تبارك وتعالى. الله قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخرة، يعني الإله. ما هو ده يعني ده بيأكد إن هو اسم مشتق، الإله، الله، الإله. الله دي عاملة ازاي؟ ألف لم ألف، وبعدين ليه؟ لام هي، حذفوا الألف بتاعت اللام، حذفوا ألف الإله، حذفوا الألف وضموا اللام للام، فبقت ايه؟ بقت لام مشددة ومفخمة. الله، الله ده يفيدك جدا في ايه؟ في ان لفظ الجلاله مشتق مش جامد. طب ايه الفايده من المساله دي؟ الفايده ان هو مشتق، ان هو مشتق من ايه؟ من اله ياله الهه فهو اله. ما اله ياله الهه فهو اله، ماشي كده؟ يعني ايه؟ مشتق من الالوهيه، والالوهيه معناها، الالوهيه معناها العباده، الالوهيه لا معبود بحق الا الله، يبقى ايه معناها؟ العباده، اي انه اله واحد يعبد سبحانه وتعالى. ده الفايده الحقيقيه اللي احنا بنستفيد منها من ايه؟ من ان هو مشتق ولا جامد، يعني جامد مش مشتق. ان لما نقول ده اسم جامد ولا اسم مشتق، اسم جامد معناها ملوش مصدر، واخد بالك انت، لا يشتق من ايه؟ من مصدر. ده ينطبق عليه لفظ الجلالة، ينطبق عليه قواعد الاشتقاق، قواعد الايه؟ الاشتقاق. الاشتقاق يثبت انه اصل من فعل أليها، يأله، يتأله، واخد بالك انت، بمعنى ايه؟ يعبد. ده اصل لفظ الايه؟ الجلالة. ومن هنا ناخد الدلالة، الدلالة بتاعت لفظ الجلالة على ايه؟ على معنى العبادة. الدلالة بتاعت لفظ الجلالة على معنى الايه؟ على معنى العبادة. ومنين جابوا الناس ان لا اله الا الله تعني لا معبود بحق الا الله؟ من هنا جابوها، من هو ايه؟ اسم مشتق من العبادة، واخد بالك؟ ما قالوش ايه؟ لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا محيي الا الله. طب ما هو دي معاني صحيحة بس ايه؟ غير دقيقة. لما تشوف انت، لما تصبر كده، ان لو واحد بيقول لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله ولا رازق الا الله، واخد بالك؟ تقول، يقول ده ايه؟ ده الخلق والرزق والاحياء والاماتة والتدبير كلها من افعال الربوبية، من افعال الربوبية، يعني رب العالمين، ها؟ من افعال الربوبية. وبعدين لم ينازع الناس في ربوبية الله تبارك وتعالى، ولم تنازع قريش في ربوبية، ولئن سألتهم من خلق إيه السماوات والأرض يقولون إيه؟ يقولون الله. الله، هم ما كانوش بينازعوا في الخالق، يبقى كانوا بيقولوا لا إله إلا الله. هم ليه رفضوا يقولوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. ليه؟ لأن هم فاهمين معنى الإيه؟ معنى الله، معنى الله يعني العبادة، أن تفرده بالإيه؟ بالعبادة، وتخضع له وحده، وتدعوه وحده، وتؤلهه وحده لا شريك له. فإحنا هنستفيد فائدة جمة من الإيه؟ إن هو مشتق. معايا يا إخواني؟ ماشي. يقول قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ عن إيه؟ عن عنه. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. بص بقى ابن القيم على طول انتقل من الفائدة اللغوية إلى إيه؟ على طول انتقل من الفائدة اللغوية إلى الفائدة المعنى، من فائدة الوقوف مع الرسم أو اللغة إلى الإيه؟ إلى فائدة المعنى. قال: وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي قالوا والذين عرف ليه هو جامع الأسماء الحسنى والصفات العلى. أولا الله يأتي، الله لا يأتي تابع لأحد، إنما يأتي متبوعا. ما نقولش الرحمن الله، الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الرازق، هو كذا هو كذا من أسماء الله تبارك وتعالى وإيه وصفاته. يعني الله اسم علم يدل على الذات الإلهية المقدسة. تقول يا الله من تنادي؟ الذي في السماء. من تنادي؟ الذي في السماء. فالله لفظ، لفظ الجلالة ده اسم علم على الذات الإلهية المقدسة. مجهولة الكيفية طبعا. احنا اخواننا يا اخواني بنؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولكن لا نعلم كيفية الذات. الذات بالنسبة لنا مجهولة، العقل البشري لا يطيق تخيل الذات الإلهية. إزاي يطيق تخيل الذات الإلهية؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. عارف يعني؟ يعني ما لا مجال، لا مجال لإدخال العقل في تخيل الذات الإلهية. الله أكبر وأجل. السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. ده دليل على إن إيه؟ لا مجال لإدخال العقل في تخيل الذات الإلهية. طيب ما الذي يدل على ما الذي نستفيده في هذه الجزئية؟ ما دام مش قادرين نتخيل الذات ولا نعرف كيفية الذات، إذا مش هنقدر نعرف إيه؟ كيفية الصفات. بما أن إذا يعني لا صفات الإيه، خدوها مني دلوقتي وهفسرلكم بعدين، لا صفات الأفعال ولا صفات الإيه؟ لا الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية. يعني لا لا لا لا نقدر نتخيل مثلا صفات، صفة وجهه تبارك وتعالى الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا نعرف نتخيل دي، ها، ولا نعرف نتخيل أصلا كيفية إيه الرحمن على العرش استوى. واخدين بالكم؟ طيب احنا ليه بقى بنقول ان الله لفظ الجلاله جامع لمعاني الاسماء؟ لانه يدل على الذات، والذات لها الاسماء الحسنى والصفات الايه العلى، فيدل على كل معاني الايه، على كل معاني، يتضمن كل معاني الاسماء وكل معاني الايه الصفات. في حاجه مش مفهومه؟ اللي مش فاهم ما يتكسفش يعني. ها ماشي، احنا جايين هنا نتعلم، خد بالك انت، ولازم نتعلم ونفهم كويس. والذين قالوا بالاشتقاق انما ارادوا انه دال على صفه له تعالى وهي الالهيه. اله اله ياله الهه، فهو ايه؟ فهو اله، كسائر اسماء الحسنى كالعليم العلم والسميع والقدير والبصير ونحو ذلك. فان هذه الاسماء مشتقه من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة. قديمة يعني إيه؟ قديمة بقدم الذات، أو معناها إيه بقى بلغة الشرع؟ القديمة دي معناها أول بلا ابتداء. أول بلا إيه؟ أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء. الأول بلا ابتداء ده هو معناه القديم. بس بقى لغة المعتزلة ولغة المتكلمة هي التي جعلت يعني هي التي اخترعت كلمة القديم دي. بس السلف ما كانوش بيقولوا كده، هو الأول الذي لا ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. واخد بالك؟ ونحن نعني طبعا هو أول ليس قبله شيء بذاته وصفاته، يعني الذات الإلهية المتصفة منذ الأزل متصفة بهذه الصفة، هو العلي الأعلى، صفة العلو، صفة ذات، في صفة ذات الله تبارك وتعالى، هو من منذ الأزل إيه في علو. واخذك؟ فإيه، فلازم نفهم كده إن هو أول بلا ابتداء بذاته وصفاته، ماشي كده؟ ونحن لا نعني بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ولا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية المحال المصدر ومشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من آخر، وإنما هي باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. صحيح، يتضمن المعنى الثاني، يتضمن الآخر وإيه وزيادة، مش متولد منه، مش يعني في حق الله لا نقول متولد منه، لأنه مشتق منه في تعريف النحاة. قال أبو جعفر، قال ابن جرير الطبري، إن هو أبو جعفر يعني وده شيخ المفسرين رحمه الله، الله أصله الإله، أسقيت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، عين الكلمة يعني، واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. احنا قلنا بقى الإله، ها شيل الايه الألف وحط ايه وجيب اللام جنب اللام، تبقى ايه، تبقى لام مشددة واحدة مدغمة. وأما تأويل الله، يعني تفسير، دايما يقول ايه أما تأويل الآية، يعني تفسير الآية، وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء. يا سلام، شوف ابن عباس يقول ايه، ها ابن عباس يقول ايه، بيقول قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل: ما دل على أن الألوهية من العبادة، هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أن لها أن له أصلا في فعل في فاعل ويفعل، وذكر بيت وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله ذر الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من إيه من تأله، يعني من تعبدي وطلب الله بعمله. ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء إذا نطق به عبد الله، وإذ قد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع. وساق سند إلى ابن عباس قال: اقرأ، خد بالك بقى من إيه؟ من دي عشان تفهمك كل الكلام اللي فات، ها، وأذرك وإلهتك، هي إيه؟ وأذرك وإيه؟ وآلهتك، بس هي بقى إيه؟ وأذرك وإلهتك، وإلهتك قال عبادتك، يقول إنه كان يعبد ولا إيه؟ ولا كان يعبد ولا ايه ولا يعبد، اي ايه فرعون، يعني فرعون كان يعبد ولا ايه ولا يعبد. وساق بسند اخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك قال انما كان فرعون يعبد ولا ايه ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا ان أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد المرفوعة أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ قال: الله إله الآلهة، حديث موضوع، حديث موضوع ماشي. فإذا ده موجود في لغة العرب، موجود في لغة العرب، والدليل يذرك وإيه وإلهتك، ويذرك وما كان إيه وما كان ما كان إيه ما كان يعبد وما كان إيه ما كان يفعله فرعون من أنه يعبد ولا إيه ولا يعبد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 قصائص لفظية وساقها ثم قال. طبعا احنا عندنا بقى مهم جدا ان احنا نعرف الله اسم مشتق من ايه، من آله يأله إلهة فهو ايه، فهو إله. خلاص كده احنا عرفنا المعنى ده، والاشتقاق يفيد في المعنى، لان معنى انه مشتق من الإله يعني مشتق من الايه، من العبودية، يعني من معناه الايه، من معنى العبادة، الألوهية بمعنى الايه العبودية، بمعنى العبودية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصال لفظية وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال: أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليه على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال، كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. الواحد يقول إيه؟ اللهم أجرك في نحورهم ونعوذ بك من إيه؟ ولا عند كرب إلا كشفه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحشا إلا أنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. سبحان الله، ده دليل، ده دليل على ان ايه، على شدة تعلق الايه ابن القيم بلفظ الجلالة، وشدة تعلق ابن القيم بمعنى لفظ الجلالة. يعني ايه وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود. طبعا من أجله، يعني به يعني بأجله، من أجل الألوهية، تدلك على إن الإيه، على إن المعركة بين الرسل وبين أتباعهم فين؟ في الألوهية. المعركة بين الرسل وبين أتباعهم في الألوهية. كل الناس معترفة بأن ربنا، أو أغلب الناس يعني إلا المخابيل من الشيوعيين وغيرهم، من اللي بيقولوا إيه إن الإله ده وجد، إن الكون وجد صدفة، وإنه ملوش خالق وبتاع، وممكن وصدفة اتجمعت السماوات، وصدفة تكون الأرض، وصدفة خلق الإنسان، الكلام ده الأهبل ده. إنما أغلب الناس يعترف أن الله هو الإيه، خالق السماوات والأرض. لكن هذا ليس كافٍ، هذا لا يكفي في دخول الإنسان الجنة. يجب أن يشهد بأن لا إله إلا الله، وبعد ما بعثت النبي، يعني بعد بعثة النبي يشهد أن محمد إيه، لكن قبل ما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بإيه، برسول الذي أرسل إليه. أصل لا إله إلا الله دي، ما من رسول أرسل إلى قوم إلا قال لهم لا إله إلا الله، دي دعوة كل الرسل، كل رسل، كل رسل، كل رسول يرسل إلى قوم يقول إيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة كل رسل. ولكن من يطالب، ولكن يطالب كل قوم بأن يؤمنوا بإيه، بالله، ثم يؤمنوا بالرسول الذي يرسل إيه إليه. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بإيه، بأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اللي يشهد لربنا بالربوبية وإن هو اللي خلق العالم وإن هو اللي خلق الكون وإن هو اللي خلق الأرض وإن هو اللي خلق المخلوقات علويها وسفليها ويموت على ذلك لا يدخل الجنة بل يدخل النار، لأنه لم يعبد الله وحده. اللي يموت على كده بس معترف ويعبد ما يشاء أو لا يعبد شيئا. مع أخواني اللي يموت معترف بأن ربنا هو اللي خلق الأرض وخلق السماء وخلق الكون وخلق المخلوقات وخلق الإنسان وهو اللي يصرف ويدبره وكل ده معترف به، بس ما بعبدش ربنا، لا يعبد الله وحده، يبقى يدخل النار خالدا فيها خالدا فيها. أنا عندي أكتر من كده، بس لما نخش بقى شوية في التفاصيل واخد بالك. الفوائد اللي ذكرها ابن القيم هنا إيه؟ من تحقق اسم الله تبارك وتعالى على الأشياء وعلى الإيه وعلى على الأحوال، إنها تستنزل به البركات وتفرج به الكروب، وبعدين قال إيه؟ قال هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد. إحنا بنجاهد ليه؟ لنكون كلمة الله هي ليه؟ هي العليا، وكلمة الذين كفروا إيه؟ هي السفلى. إحنا نجاهد لأجل أن نشر كلمة التوحيد، من أجل أن تصل كلمة التوحيد إلى الناس صافية نقية، لأجل أن يكون كبرياء في الأرض لله ولا يكون للذين كفروا، مش من أجل توسيع الممتلكات وتوسيع الإمبراطوريات، لا، ولكن الجهاد شرع لأجل أن إيه؟ لأجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وانقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الميزان ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث ويوم النشر، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت. خبلك بس عشان إيه بوسط الكلام ده اللي هو الكلام الساجع ده إحنا بنخدش بالنا من معاني. بيقول إيه؟ وبه وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر، وبه الخصام وعليه المحاكمة. ها المحاكمة تكون للأيه؟ إلى الله، والمحاكمة تكون إلى شرعه، وفيه الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سيرة الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهي، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب ولا مبتدأ ومنه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس كل ده نشرح بإيه؟ بسم الله ماشي، نشرح بسم الله، ما كملناش. الرحمن الرحيم. قال ابن جرير حدثني السري ابن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. خد بالكم في فرق بين الرحمن والرحيم، هما اسمان رقيقان من اسماء الله تبارك وتعالى، احدهما ارق من الاخر. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان من اسماء الله تبارك وتعالى، احدهما ارق من الاخر، اسمان يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. الرحمن يدل على سعة رحمته بحيث وسع رحمته الدنيا والآخرة، والرحيم تدل على رحمته بالمؤمنين. فالرحمن تدل على الايه؟ على سعة الرحمن، تدل على صفته تبارك وتعالى. والرحمن تدل على ايه؟ على صفته. والرحيم تدل على ايه؟ على الرحمة الواصلة. أديك مثال على الفرق. دلوقتي أنا قلت لك الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالإيه؟ بالمؤمنين. ده فين ده بقى؟ الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، يعني في الآخرة. الرحيم بالمؤمنين في الآخرة. أحد أوجه الفرق بين الرحمن والرحيم هو الرحيم بجميع الخلق، وهو الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. كان بالمؤمنين إيه؟ رحيم. طيب، هو بيرحم المؤمنين يوم القيامة، وبيعفو عنهم ويدخلهم الجنة ويغفر لهم الذلات ويقيل عنهم العثرات. طب إيه بقى؟ الرحمن بجميع الخلق، هو رحمن بجميع الخلق. هو مفيش خلق غير الإنسان، وما فيش خلق غير الإنسان. لا طبعا، في آلاف ملايين المخلوقات، آلاف ملايين المخلوقات، يعني يرحمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يرحم الملائكة، يرحم الإيه من الجن المؤمن، من الإنس والجن، يرحم الإيه من الحيوانات، يرحم الجمادات، يرحم كثير جدا مخلوقات. الله أعلم بقى في مخلوقات أخرى غير الإيه، غير آدم الذي في الأرض. آدم كما روى عن ابن عباس أن في سبع أرضين خلق من السماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال سبع أرضين لها كل، في على كل أرض آدم مثل آدمكم، وإيه وعلى كل أرض كأرضكم، وفيها آدم مثل آدمكم. طبعا ده مروى عن ابن عباس، أثر عن ابن عباس، وهو له حكم الرفع لأنه لا يقول ابن عباس ذلك من باب الإيه، من باب الرأي المجرد. ولكن لم يرد في النصوص الشرع ما يدل على إيه تصديق ذلك إلا هذه الآية. ففي على عوالم كثيرة جدا، وفي مخلوقات كثيرة جدا، وفي ناس كثيرة أوي، وفي مخلوقات عجيبة لله تبارك وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. فالرحمن بجميع الإيه؟ المخلوقات، بينما الرحيم تخص المؤمنين بالإيه؟ بالرحم. ماشي كده؟ وساق بسنده، ده أول فرق، ماشي كده؟ إن هو رحمن بجميع المخلوقات ورحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد يعني الخدري، قال رسول الله: إن عيسى بن مريم قال الرحمن، رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم، رحيم الآخرة. حديث موضوع. قال: إن عيسى بن مريم قال الرحمن، رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم، رحيم الآخرة. الحديث ده سنده موضوع، يعني فيه كذاب، واخد بالك كده؟ لكن المهم ايه؟ المهم المعنى احنا ايه نثبته، يعني رحمن الدنيا والاخره، ورحيم رحيم الايه، رحيم الاخره، او رحيم بالمؤمنين، رحمن الايه، رحمن بجميع الايه الخلق. كمان هنا ايه، الرحمن دال على الصفه القائمه به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فرق تاني ده بين الرحمن والرحيم: الرحمن دال على الصفه القائمه به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. يعني ايه الكلام ده؟ يقول: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجد وقط رحمن بهم، يعني هي الصفة، صفة الرحمة القائمة به تبارك وتعالى يدل عليها اسم الايه؟ اسم الرحمن. أما إيصال الرحمة إلى المخلوقات تدل عليها صفة الايه؟ الرحيم. صعبة؟ صعب الكلام ده؟ إيه الفرق الثاني بقى من إيه؟ الفرق الثاني الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم تدل على الرحمة المهداة إلى إيه؟ إلى خلقه، الرحمة الواصلة إلى المرحوم. أيوة، يعني هو لما نقول إيه يعني ربنا رحم فلان، ربنا يعني برحمته الرحيم برحمته أوصل إلى هذا إيه الرحمة، فهذا إذا تعلقت بالمرحوم يبقى إيه اسم الرحيم، إذا تعلقت بالذات الإلهية المقدسة يبقى إيه صفة إيه صفة الرحمة، يبقى أدل عليها اسم إيه اسم الرحمة. ممكن نأخذ من معنى اسم الرحمن زي الله لا يأتي تبعا أحد؟ لا، مش كده. الرحمن والرحيم خلاص كده، قلنا الرحمن والرحيم اسمان رقيقان يدل احدهما ارق من الاخر يدلان على صفه الرحمه. الفرق بينهم الرحمن رحمن الدنيا والاخره، والرحيم رحيم الايه الاخره. المعنى الثاني الرحمن جميع بجميع الخلق، رحيم بايه بالمؤمنين. المعنى الثالث الرحمن يدل على صفة الذات، والرحيم يدل على صفة الفعل. كده وصلت؟ ماشي، نكمل كلامه بقى. قال ابن القيم رحمه الله: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يا له الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته مستلزم، خد بالك من النقطة دي، إن هو إيه؟ أنه كونه مألوها معبودا من الخلائق، وتتأله الخلائق محبة وتعظيما وإجلالا، وتفزع إليه في الحوائج، يستلزم أن يكون ربا للكون، ويستلزم رحمته بهذه الإيه؟ المخلوقات. فقال لك إيه؟ وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع. طبعا إزاي يبقى إله بيسمع وإله بإيه بدعاء المستجيرين ويغيثهم ويفعل وينقذهم وهو لا إيه لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على شيء؟ يقول: وذلك إذ يستحيل ثبوت ذلك من ليس بحي ولا سميع ولا إيه ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال ما يريد ولا حكيم في أفعاله وأقواله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، فصفات الجلال العظمة العظيم الكبير المتعال، ها صفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والنفوذ المشيئة وكمال القدرة تدبير أمر الخليقة أخص باسم إيه؟ ها؟ حد يقولها من غير ها؟ وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والنفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم إيه؟ الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف خاص باسم إيه؟ الرحمن. أحسنتم، يبقى صفات العظمة والجمال والجلال أخص باسم إيه؟ باسم الله. وصفات القدرة والتفرد بالنفع والضر أخص باسم الربوبية، والتفرد والكمال وصفات الإحسان والجود أخص بإيه؟ باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. و زي ما احنا قلنا زي ايه الايات وكان بالمؤمنين ايه رحيمه وانهم بهم رؤوف رحيم ماشي. وقال ان اسماء الله تعالى هي اسماء ونعوت, اسماء ونعوت. الانسان ممكن يبقى اسمه كريم هو ها ماشي, وممكن يبقى اسمه ايه لا يبقى اسمه قوي وهو ضعيف. عندنا بقى في اسم الله تبارك وتعالى في أسماء الله أسماء ونعوت. أسماء دالة على الله مثلا اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم واسم الملك واسم القدوس و دال على ذات واحدة علم عليها. لما تقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس انت بتنادي ايه؟ بتنادي اله واحد مش عشر آلهة, بتنادي اله واحد. فده يدل على العالمية, يدل على الايه العالمية. انت اسمك علم عليك. لو قلنا كده محمد بس مش تنفع محمد لوحدها دلوقتي عشان في 50,000 محمد ماشي, لكن ايه قلنا محمد كذا علم على ايه على فلان, محمد علم على فلان, عمرو علم, كريم كذا. الاسم كده علم على الذات, الذات بتاعتك المخلوقة, لكن لا يدل على النعت. مش لازم تبقى كريم, مش لازم تبقى صدوق, مش لازم تبقى قوي ها ولا امين مخلص ولا امين ها. واحد اسمه يبقى اسمه مخلص واخد بالك انت وامين ومالوش دعوه بدي ولا دي واخد بالك. فده كله يدل على الايه العالميه فقط في حق البشر. اما في حق رب البشر فكل أسمائه تدل على الإسمية والعالمية, الإسمية وتدل على العالمية والنعتية, العالمية والنعتية, اسم علم ونعت. فأسماء الله هي أسماء ونعوت. ده يفيدنا الكلام ده يفيدنا فائدة يعني لا متناهية في تقعيد قواعد الأسماء الحسنى, صفات الأسماء الحسنى وصفات العلى اللي هي الرد على أهل البدع من المعتزلة والإيه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الكلام ده أنتوا إيه بتاخدوه دلوقتي في المقدمة, ده يفيدك فائدة جليلة عند الكلام على إيه على أسماء الله والرد على على المبتدعة من صنوف الإيه من صنوف النفاة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. يقول فلا تنافي فيها, فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية والوصف. الله يعني الرحمن اسمه تعالى ووصفه طبعا اسمه ايه وصفه, اسمه وصفه لأنه الرحمن يدل على صفة الايه الرحمة. فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله, ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير ايه غير تابع, بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. يبقى هو قصده هنا ايه, قصده هنا ايه اسم العالمية الرحمن علم علم على مين؟ على ذات الله هي مقدسة. الرحمن على العرش استوى علم على الذات الإلهية المقدسة. ليه؟ لأن ورد غير إيه؟ ورد غير تابع لإيه؟ لإسم آخر. معايا؟ الرحمن على عرش استوى فيدل على إيه؟ العالمية. طب إيه بقى الوصفية دي؟ الله الرحمن. نعت بدليل لله. نعت لله لله قول. فمعناها يعني ايه اسم الرحمن يدل على العلمية ويدل على الوصفية، وتضمن الصفة، تضمن صفة الرحمة. قوله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، كده خلصنا بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، الحمد لله الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو عام من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا. نغرتنا نغرتنا بقول الحمد والشكر نفسر، بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله معناه الحمد، احنا دلوقتي يعني ايه هنتكلم في الحمد، في الحمد لله معناه الثناء بالكلام، ثناء على الجميل الاختيار على وجه التعظيم، بنثني على الله تبارك وتعالى على الجميل الاختيار. انت بتقول الحمد لله على ايه؟ على ايه؟ بتحمد ربنا اسمه، خليك معي، بتحمد ربنا على الكمال الذاتي وعلى الجميل الاختياري. خليكم معايا وصح صح، عشان دي اخر حاجه في الايه في الدرس، ماشي لاخوه ولا اخوات؟ بقول لك بتحمد ربنا على ايه؟ انت طول النهار بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد، على ايه يعني؟ انت بتحمده على ايه؟ تحمده على الكمال الذاتي والجميل الاختياري، الاختياري على الكمال الذاتي وعلى الجميل الاختياري. يعني ايه الكلام ده؟ تحمده على الكمال الذاتي، الله يحمد على كماله في أسمائه، كمال ذاته وكمال في صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى، يحمد على كمال ذاته، يعني هو يحمد لأجل أنه حكيم عليم سميع بصير، كمال حمده، ويحمد على كمال علمه وكمال قدرته وكمال سمعه وكمال بصره وكمال حكمته. الايه يحمد على الايه؟ الكمال الذاتي، كمل في ذاته، كمل في ذاته وكمل في صفاته، فهو مستحق للحمد. يعني لو ما حصلش حاجه، لو انت مثلا ما حصلكش حاجه، ما ولا استفدت نعمه في دينك ولا في دنياك، ولكن بتقول الحمد لله، طب على ايه؟ على كمال الله الذاتي، ماشي كده؟ يعني ما احنا بنحمد ربنا على على ذاته، كمال ذاته وكمال افعاله وكمال صفاته وكمال افعاله. عشان كده تفهم ان ربنا بعد ذكر قوم هود وعاد ومش عارف ايه وايه وايه وهلاكهم، يقول الحمد لله رب العالمين. الله، طب يحمد هنا فين؟ ده هلاك، اهلك عاد وثمود، اهلك. طب يحمد على كمال ايه؟ على كمال ذاته وافعاله، لا يفعل الا بحكمه، لا يهلك الظالمين الا بحكمه، وكمال قدرته عليهم مهما كانوا ربنا فوقهم. لا تنسى ما قلت امره بين الكاف والنون، ده كمال القدره وكمال الايه؟ وكمال العظمه والقهر. كمان بيحمد على الجميل الاختياري، ده واضحه جدا ان ربنا سبحانه يتفضل علينا بالنعم بغير ايه؟ بغير استحقاق. احنا مستحقين حاجه؟ احنا خرجنا من بطون امهاتنا نستحق شيء؟ من الذي امتن عليك وانت في بطن امك بالنعم؟ من امتن عليك عندما خرجت من بطن امك لا تعلم شيئا؟ الله سبحانه وتعالى. فده الجميل الاختياري، بينه بقى كل نعمه تحدث للايه؟ للانسان. طيب ايه متعلقه القلب، الاعتراف بالنعمه للمنعم، واللسان، ماشي كده؟ متعلق القلب والايه واللسان. طب لو كان اللسان فقط يبقى اسمه ايه؟ نفاق. دلوقتي انا بقول الحمد متعلق القلب والايه واللسان. الحمد اعتراف اعتراف الحامد للمحمود بالنعمه، مش كده؟ انا معترف بان ربنا هو اللي انعم علي هذه النعمه في الدين او في الدنيا، واثني عليه بالايه باللسان. يبقى لو كانت باللسان فقط تبقى ايه؟ تبقى ثناء، يعني مش محتاجه حاجه، تبقى ثناء. لو كانت باللسان فقط كانت ثناء، كانت باللسان والقلب تبقى ايه؟ حمد. كانت باللسان والقلب والجوارح شكرا. خلاص كده؟ يعني الشكر عام من الحمد من هذا الوجه، ان الجوارح داخله فيه. انت تحمد ربنا على نعمه المال، تنفقه في سبيله، تنفقه في مضانه، تؤدي زكاه مالك، تنفقه في النفقه الواجبه، لا تنفق المال فيما حرم الله. ده معناه ان انت عبد شكور، تشكر النعمه. ازاي؟ بانك تستعملها في ايه؟ في مرضاته، ولا تستعملها في مساخطه. نعمه العلم تنفع به الناس وتؤديه الى غيرك، وتكن حريصا على تعليم الناس، ولا تستعمل العلم في مساخطه، في التكبر على الناس والتقرب به للحكام والزلفة والاماكن و و و و و ماشي كده؟ دي مساخطه. ايوه هنا بنقول بعد الصلاه بنقول سمع الله لمن حمده، تمام كده؟ سمع الله لمن حمده، بنقول الحمد لله، ما بنقولش ولك الشكر، تمام كده؟ هنا صح. هنا الحمد ما ينفعش معاه شكر، صح كده؟ لانها تعبدي توقيفي، ده توقيفي. صلوا كما رويتوني اصلي. هو يقول الحمد، انا اقول الحمد، يقول الشكر نقول الشكر، ما يقولش ما نقولش. ده معنى الايه؟ ان العباده توقيفيه. انا بقول لك من جهه المطلق مش في الصلاه. الفرق بين الحمد والشكر، ده اذا اقول الحمد لله، انت متى تسمى شاكرا؟ إذا استعملت النعمة في مرضات الله. يعني أنت لما تقول إيه؟ لما تقول الحمد لله، الحمد لله، هنا بكرة لا تسمى شاكرا، تسمى حامدا، تسمى حامدا. إنما الشكر أن تستعمل النعمة في مرضات الله، تستعمل بدنك دي وصحتك دي في مرضات الله. ما هو كده؟ فده الفرق بين الحمد والإيه؟ والشكر من جهة المتعلق. فمورده اللسان. خد بالك بقى، ما هترجم لك الكلام وهتفهم انت الايه اللي بيتقال دلوقتي. فالثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم هو الحمد. ها؟ فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والاركان. يعني ايه الجنان؟ يعني القلب. والاركان الجوارح. فهو اعم من الحمد متعلقا. يعني ايه؟ عم من الحمد متعلقا. متعلقا يعني ايه؟ الآلة التي تفعل بها ايه الحمد، هي لسانك وقلبك وايه بس. اما الشكر عم، فتستخدم لسانك وقلبك وايه وجوارحك، يبقى اعظم عم متعلقا. واخص منه سببا، لأنه يكون في مقابل النعمة فقط. الشكر يكون في مقابل النعمة فقط، والحمد أعم سببا. فاهمين؟ اللي هيقول لي هيفسر لي الكلام ده هديله بونبوني، هديله بونبوني. في بونبوني ده ايه؟ مهم؟ يبقى في الذمه. بس ها انا عايزك تفسر لي الكلمه دي. فهو عام من الحمد متعلقا واخص منه سببا، لانه يكون في مقابله النعمه، والحمد عام سببا واخص متعلقا. بس انا مش عايز يعني تسرح، انا عايزك اخص متعلقا وعام سببا، اعم سببا واخص متعلقا. بس جزئيه دي بس فقط. ها قول يا اخويا. عام متعلقا اللي هو الشكر هيكون متعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح. طيب عام من الحمد، لان الحمد متعلق باللسان وبالقلب بس. احسنت. خاص منه سببا لانه هو يتعلق فقط بشكر النعمه اللي ربنا اعطاها لنا، لكن الحمد عام في حته اللي هو لكمال الله ذاته. ايوه كده احسن. بالاضافه ل ايوه احسن للنعم. بالاضافه للنعم يكون ايه؟ عم لك عندي بونبوني. والحمد يكون في مقابله النعمه، والحمد اعم سببا واخص متعلقا، لانه يكون في مقابله النعمه وغيرها، فبينهما عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص من وجه يجتمعان في ماده وينفرد كل واحد عن الاخر في ماده. قوله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. صلاة الله على عبده ها ثناؤه عليه عند الملائكة. قلت وقد يراد بها الدعاء، بس مش من الله. الملائكة تصلي على أحدكم علينا، لما يكون علينا أنا مصلي علينا يكون إيه؟ ما الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم إيه مرحمه، دي كده يكون معناها إيه؟ معناها دعاء. وعلى آله وسلم، أي المراد من آله بها إيه؟ آل محمد، أهله وعشيرته، أي أتباعه، بيقول وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا، وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وقيل آل بيتي، آل بيتي. في قولين، آل يعني إيه؟ آل بيتي، اللي هم أهله بنو هاشم وبني وبنوا ايه اللي هم اصول النبي صلى الله عليه وسلم، وايه ويدخل فيها ازواجه زوجاته صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا هنا بمعنى نسبه. وقيل اي اتباع، وقيل اتباعه اي اتباعه، قالوا من اتباع، من اتباعه اي على دينه، نص عليه المنصوص عن الامام احمد أتباعه على دينه، المنصوص على الإمام أحمد أتباعه على دينه. يعني كل ما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل كل المؤمنين، يدخل كل ليه تدعي لكل المؤمنين، تدعي لكل ليه المؤمنين على هذا القول. وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من إيه من المؤمنين. بهذا انتهينا من الإيه من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بقى إن شاء الله المرة الجاية كتاب التوحيد، هنبدأ في كتاب التوحيد المرة الجاية. الميعاد المغرب إن شاء الله، المغرب العشاء، وبعدها كتاب التوحيد إن شاء الله بعد العشاء.